ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلنا آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذب فقد كذب أمم من قبلكم وما بينكم في الحياة لننجينه ومنهم أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا لو كانوا يظلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا Thank you.

وَإِنَّ اللَّهَ